إلى كل خائن خذلنا في مواجهة القاعدة وداعش. فليعلم هذا الخائن المتخاذل أن هذا الخذلان هو العمالة للعدو والتواطع على الشعب السعودي لمصلحة التكفيريون والمشاريع العابرة للقارات. أشفق والله كثيرا على من يخذلنا ويخذل أي مواطن سعودي في مواجهة التكفيريون في القاعدة وداعش، ليعرف الناس أن هؤلاء الذين خذلونا وخذلوا السعوديون الذين يواجهون القاعدة وداعش إنما عدالتهم في الحضيض، ويتبعون مجاهيل يختبئون وراء أسماء مزيفة عبر الإنترنت، وأن هؤلاء المتخاذلين ما يدفعون الشعب السعودي إلا نحو التهلكة. فأنا والله أقولها دينا، ناصرت وطني السعودية بعدما وقف كثيرا من أبناء الوطن في مواجهة القاعدة وداعش، واشتغل في تخوين أبناء وطنه وطعن أبناء وطنه في عقائدهم. وأنا عشرت كثيرا من الذين جدوا واجتهدوا في مواجهة الخوارج والقاعدة وداعش، ويشهد الله أنني وجدتهم على همة عالية لا يمكن أن تتخيلها، فهم يحملون مشروع الحياة ومشروع الطمأنينة ومشروع الأمان، وهمهم أن لا يمس أمن الوطن بسوء. وهؤلاء وجدتهم الله العظيم في غروب أسبام الدواعش، قوم يسهرون ليلا نهارا في الدفاع عن الوطن، بل والله العظيم أن هؤلاء لهم جهد كبير في تدمير كل فكر مدمر تهدف أبناء المملكة العربية السعودية. وأنا أهيب أبناء وطني أن يدخلوا هذا الجروب، جروب أسبام الدواعش، لينهوا مشوار الخوارج والتكفيريون. هؤلاء التكفيرون الذين هم مجرد وقود لحملات تستهدف أمن هذا الوطن وتستهدف حكامنا آل سعود حفظهم الله وقادتنا وحكومتنا وعلماؤنا وشعبنا الكريم. إن خذلان البعض إنما يعتبر ضعف، وهذا الضعف سيكون خللا في أمن بلادنا. والله إن هؤلاء يحاربون الدين ويستدرجون البلاد إلى الفساد، وإن الشباب الذين هم في جروب أسبام الدواعش يحررون أوطانهم ويحررون وطنهم من المحتل الإرهابي الذي لا يجعل للإسلام قيمة، بل إن غياب البعض وخذلان جروب أسبام الدواعش هو ضعف يؤدي إلى فراغ خطير يجعل الفكر التكفيري والإرهابيون والحاسدون والحاقدون يجعلون أفكار هؤلاء الإرهابيون والحاسدون والحاقدون تطفو على السطح في مسارات جاهلة ومنحرفة تشتت مجتمعنا وتجعل المسيرة والإصلاح يفقد بوصلته الصحيحة التي تقوم على طاعة الله ثم طاعة ولاة أمرنا آل سعود حفظهم الله ثم علماؤنا. فأنا والله أكثر الثناء على جروب أسبام الدواعش، وأقول لهؤلاء المتخاذلين أن الحفاظ على أمن الوطن هي عقيدة الأمة ودينها، وأن الحفاظ على وحدة مجتمعنا السعودي هو وحدة الأمة. يجب أن يكون هذا الكلام نصيحة لأولئك المتخاذلين الذين خذلونا في مواجهة القاعدة وداعش في كثير من المواطن، بل إن خذلانا المملكة العربية السعودية وخذلان الذين يجاهدون الخوارج خوارج القاعدة وداعش، خذلان هؤلاء الأبطال هو ضعف مقاومة حصن القلب العتيد في مواجهة الإرهاب الفكري. فعندما تضعف هذه المقاومة ستنهار أي مقاومة أمام أي اعتداء لأمن بلادنا، وسيكون هذا عبارة عن استسلام لأي غفلة تستهدف أفكار المجتمع السعودي. هؤلاء المتخاذلين هم مزيدا من الفوضى في أوساط المسلمين، بل إن هذا هو التهميش المنظم الذي يستهدف الحرب على الإرهاب. بل إن هؤلاء المتخاذلين سيجلبون على المسلمين الدمار في أكثر من بلد، ولم يقيموا ملة ولم ينشروا دينا. سبحان من لا تخفى عليه خافية في السماوات والأرض، سبحان الحي الذي لا يموت. ورحم الله امرئ أخذ بعنان عمله كما يأخذ بخطام جمله ويقود عمله إلى طاعة الله والأمن والاستقرار. يا أيها المتخاذلون لا تغتروا بطول السلامة مع تضييع شكري لهذا الأمن في بلادنا. وما من مسلم سعودي يقدم أمر الله ثم أمر حكامه آل سعود حفظهم الله وحكومته السعودية الرشيدة على هوى تلك التنظيمات التكفيرية إلا زالت همومه من قلبه وفتحت له أبواب الخيرات. فقولوا لهؤلاء المتخاذلين، من يتعدى على ثوابت الدين ثم ثوابت حكامنا آل سعود حفظهم الله ثم ثوابت علماؤنا بدعوى الإصلاح ودعوى الفكرة يذهب إلى مكان آخر. فبلادنا السعودية ليست لتلك الأفكار، وأن نحن في مواجهة الخوارج والغلاة والتكفيريون في القاعدة وداعش الذين يعبثون بأمن أوطان المسلمين لا لقامح في منتصف الطريق، والبقاء في هذا الصمت خذلان.